مقدار أنت وشباك، وأبي أنت وعناك. مقدام مقدام مقدام أنت وشباك، مقدام أنت وشباك، وأبي أنت وعناك. مقدام أنت وسباق، وبي أنت وعملاق. أشواقك لا ترجو إلا وقصرت عنه الأشواق. مقدام أنت وسباق، إيمان أنت وإسلام، ما أوهد عزمك آلام. إيمان أنت وإسلام، ما أوهى عزمك آلام. لو نالت منك الأيام، ولواؤك دوما خفاق. لو نالت منك الأيام، ولواؤك دوما خفاق. مقدام أنت وسباق، أنت وسباق، وبي أنت وعملاق. مقدام أنت وسباق، وبي أنت وعملاق. أشواقك لا ترجو إلا ما قصرت عنه الأشواق. مقدام أنت وسباق، إن قنع الناس بما يثنى ورضوا بالأيسر والأدنى. إن قنع الناس بما يثنى ورضوا بالأيسر والأدنى. للأسماء أنت وللأسنى تصدو غايتك الخلاق. للأسماء أنت وللأسنى تصبو غايتك الخلاق. مقدام أنت وسباق، مقدام أنت وسباق، وبي أنت وعملاق. مقدام أنت وسباق، وبي أنت وعملاق. أشواقك لا ترجو إلا ما قصرت عنه الأشواق. مقدام أنت وسباق، والثاب أنت ومنطلق، وهاج أنت ومؤتلق. والثاب أنت ومنطلق، وهاج ومؤتلق. وجبينك فجر منبثق، وفؤادك نهر دفاق. وجبينك فجر منبثق، وفؤادك نهر دفاق. مقدام أنت وسباق، مقدام أنت وسباق، وبي أنت وعملاق. مقدام أنت وسباق، وبي أنت وعملاق. أشواقك لا ترجو إلا ما قصرت عنه الأشواق. مقدام أنت وسباق، مقدام